أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 99 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حين أجرى الله تبارك وتعالى له هذه النبوءة أو العلامة على صدق نبوته لتمتلئ بها قلوب المؤمنين ثقة في وعد الله ورسوله، لا سيما وقد امتحنوا بهذه المحنة الكبرى والابتلاء العظيم، فها هم أحزاب الكفر من كل حدب وصوت قد خرجوا بكبر واستعلاء وفخر وخيلاء ليستأصلوا الإسلام والمسلمين، كما قال ربنا جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه العلامة، إذ بارك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الطعام القليل ليثبت الله قلوب الصحابة في هذه المحنة العاتية. شاء الله سبحانه أن يرى الصحابة في حفر الخندق من الآيات ما يزدادون به إيمانا بالله وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من بين هذه البشريات والعلامات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والبيهقي في الدلائل، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، وقال الإمام الهيثمي في المجمع: رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، وبقية رجال الإسناد ثقات. وللحديث شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام الطبراني، وكذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، هذه رواية البيهقي، قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة. احنا لازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر بنفسه مع أصحابه ويحمل التراب على ظهره حتى غبر التراب بطنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البراء: لما كان حين أمرنا رسول الله، في ناس لسه ما صلتش صلى الله عليه وسلم، لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، المعاول الفؤوس والمساحي لا تؤثر فيها لا تحطمها، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآها أخذ المعول بنفسه عليه الصلاة والسلام، أخذ المعول ونزل إلى هذه الصخرة بنفسه ليستأصلها، فقال عليه الصلاة والسلام بسم الله، وضرب ضربة فكسر ثلثها، ضرب ضربة فكسر ثلث هذه الصخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما انكسر الثلث قال الله أكبر، خلي بالك من اللي أنا حقوله إلا الآدي، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام صلى الله عليه وآله وسلم، كده على طول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، وهم محاصرون خلي بالك من الكلام، وهم في هذه المحنة، وهم في هذه الفتنة الشديدة، يبشرهم النبي بهذه البشريات التي لا يمكن أبدا أن يصدقها في هذا الوقت إلا من قال الله فيهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذه البشريات يزداد بها أهل النفاق نفاقا وتكذيبا لله ولرسوله، أنه لا يستطيع أحدهم أن يخرج ليقضي حاجته، والرسول يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، أنت معايش الموقف، مش عاوزك تسمع فقط، عيش الموقف مع النبي وأصحابه، مدينة ستحاصر من كل ناحية، والرسول يبشر أصحابه ببشرى لا يستوعبها إلا من آمن بالله وصدق رسوله. يعني النهاردة لما نقول لك بالضبط هفصل في آخر البشريات دي، لكن أقول لو قلت الآن بإذن الله تعالى سيحول الله عز وجل هذه الأبراج العالية وناطحات السحاب في أوروبا وأمريكا، سيجعلها الله تبارك وتعالى مصدرا ليعلو من فوقها صوت الأذان الله أكبر. المنافق صاحب القلب المريض يقول لك الشيخ بهجس، الشيخ بيتكلم ده بيحلم، ليه؟ لأنه مهزوم، ما عندوش تصديق لوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تقول له بشرى في ظل المحنة يزداد تكذيبا وإعراضا ونفورا وصدا. ولما وإذ قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض، والذين في قلوبهم مرض، وما أكثر هؤلاء في الأمة. لك إزاي ده أمريكا عندها أقمار اصطناعية بتلقط رقم الفانيلا الداخلي، يعني كل واحد الآن فانيلته معروفة، وطبعا الجزء التحتاني بالمرة، الشرط كمان المقاس والرقم كل شيء، سبحان الله. مع أنهم يرون الآن أن أنف أمريكا في الوحل والطين والتراب في العراق، ومع ذلك لا زالوا مهزومين لأن القلوب مليانة مرض. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إيه والله لو ليتمن الله هذا الأمر لهذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ لا يصدقه المنافقون وأصحاب القلوب المريضة أبدا. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله بالإسلام وذل يذل الله بالكفر. إيه الكلام أنتم بتقولوا ده مشايخ؟ لا لا لا لا لا، يبقى المنافق وصاحب القلب المريض إن سمع مثل هذه البشريات والوعود الربانية والنبوية يزداد إعراضا وكبرا واستعلاء ونفورا وصدا وتكذيبا. أما المؤمن يزداد إيمانا بالله ويزداد إيمانا برسول الله ويزداد تصديقا لوعد الله ولوعد رسول الله ويزداد تسليما واستسلاما وإذعانا وانقيادا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان ممن تتنزل على قلوبهم هذه البشريات فتزيدهم إيمانا بالله ورسوله وتسليما. خلي بالك نبي عصام يضرب الصخرة ضربة ينكسر الثلث الأول فيقول الصادق الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. يا الله عاوزك تعيش بقى المعاني. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي لما قال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، قال إيه خلي بالك، قال والله الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم بيقسم صلى الله عليه وسلم، والله إني لأبصر قصور الشام الحمر إن شاء الله. أنا شايفها هنا، أنا شايفها دلوقتي، والله إني لأبصر قصورها الحمر، وفي رب من مكان هذا. رب العزة كشف له الحجب في هذه اللحظات فأطلعه على قصور الشام الحمر. ها هيتفزلك برضو بعض المتفزلكين ويقول لك ازاي ازاي. طبعا تذكرون لو احنا بنتكلم عن الاسراء حينما سئل النبي عن الاقصى، ها نقل اليه صلى الله عليه واله وسلم فجعل ينظر اليه ويصف المشركين يراه امامه امام عينيه وبين يديه. الان على شاشه تليفون محمول حضرتك شايله في جيبك، تقدر تشوف دلوقتي اي موقع من مواقع الانترنت في الدنيا كلها، تقدر تنقل اي حدث عالمي اي بقعه في الارض امامك على الجهاز اللي انت شايفه ده. شاء الله جل وعلا ان يرى الانسان في هذا العصر العالم كله كانه قد تحول الى قريه صغيره، استطيع ان يرى في هذه القريه في اي وقت يشاء ما يشاء وما يريد. الاعاصير كانت هناك عماله تخسف في امريكا وانت شايفها هنا، الزلازل زلزال تسونامي عمال يجتاح جنوب شرق اسيا وانت شايفه هنا متابع، الاحداث في العراق في فلس في اي مكان في الدنيا كلها. والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال الله اكبر، والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله. وعلق النبي على المشيئة بقى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ضرب الضربة الثانية فقطع ثلثا آخر من الصخرة فقال بأبي هو وأمي وروحي الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، خبر أبيض قيصر وكسرى بضربتين فأس، وعد الله ووعد الصادق رسول الله. ها اظن كانت يعني زي روسيا وامريكا او زي الاتحاد الاوروبي، اوروبا كلها وامريكا الان، في كلمات كده كلمات نبويه لكنها الصدق. الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام، والله اني لابصر قصورها الحمر ان شاء الله. ويضرب الضربه الثانيه فيقطع الثلث الثاني فيقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، فرس إمبراطورية الفارسية زي المسلسل ضربت لك بالضبط. سيدنا علي بن حاتم رضوان الله عليه، والحديث في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما، قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، الفاقة يعني الفقر، واحد رايح للنبي عصام بيشتكي له الفقر. في نفس المجلس دخل رجل آخر يشكو إليه قطع السبيل يعني قطع الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى عدي بن حاتم وقال له خلي بالك، قال يا عدي هل رأيت الحيرة، هل رأيت الحيرة، مدينة الحيرة؟ قال عدي لا يا رسول الله لم أرها ولكني أنبئت عنها. بقول لك الوقت انت شفت باريس، تقول لي لا بس سمعت عنها، شفتهاش بس عارفها. فبيقول له هل رأيت الحيرة، قال لا ولكني أنبئت عنها. الحيرة في الوقت ده يا اخوانا كانت تحت ملك مين؟ ها؟ كسرى. كانت في ملك كسرى ابن هرمز، يعني اما ينكر كسرى ابن هرمز ومدينة تحت ملك كسرى شيء بشر، يعني كفيل بأن يملأ القلوب في أرض الجزيرة بالكامل بالرعب والفزع والقلق والهزيمة النفسية التي تشل الفكرة فضلا عن الحركة. حدش يفكر مدينة ملك كسر خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعدي: هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها. اسمع اسمع النبي بيقول له ايه يا الله عليه الصلاة والسلام. قال: لئن طالت بك حياة، ده حياة عدي نفسه، يعني المسألة إذن إيه؟ محسوبة جدا. خلي بالك من الكلام النبوي، ده المسألة محسوبة قوي. ده النبي بيقول لعدي: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج فوق الناقة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. طبعا عدي سمع العبارة النبوية دي وهو عارف الواقع اللي عايشه، فبيقول بقى إيه؟ بقول: فقلت في نفسي، زي ما كتير مننا دلوقتي بيقول في نفسي من شبابنا وطلابنا وأحباب يقينا الآن، مع إن أنا عمال أقولها بس فيه نفوس لسه برضه عمالة تتكلم وعمالة تتحدث. فعدي بن حاتم صحابي ومع ذلك حدث نفسه، فبيقول ايه؟ بقول: فقلت في نفسي: واين دعار طيب الذين سعروا البلاد؟ دعار طيب اي قطاع الطريق من طيب، وطيب هي قبيلة عدي بن حاتم، طيب هي قبيلة عدي بن حاتم. بقول: فقلت: واين دعار طيب الذين قطعوا السبيل؟ ده مقطعين كل الطرق كل الشوارع، والرسول يقول المرأة تركب الهودج وتيجي من الحيرة تطب البيت، زاده الله تشريفه، مش ممكن. هو عمل في نفسه مستكثر المسألة دي جدا. النبي قال له: ولئن طالت، خد التانية بقى دي أصعب من الأولانية. النبي قال هذا عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، والحديث البخاري قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. معايا ولا لسه في انتخابات؟ خليك بقى معايا هنا، عاوزك تعيش اللفظه دي. ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى. عدي بن حاتم نظر النبي قال له: كسرى بن هرمز؟ يا رب اكون قدرت اوصل لك المعنى. كسرى ابن هرمز، جورج بوش ابن بوش، هي كده بالضبط؟ مش ممكن، صعب جدا يا اخوانا. يعني اقول لك الان اللفظه دي ما فيش هيستوعبها الا المؤمن الذي ذاق طعم الايمان وصدق الله ورسوله واصبح على يقين مطلق ان الجوله القادمه بموعود الله ورسوله للاسلام. ما عندوش العقيده دي هيقول كسرى ابن هرمز؟ عدي مستغرب مستكثر، كسرى ابن هرمز؟ لأن مرحلة استضعاف، قطع طريق وفقر وضنك وضيق، والدعوة مطاردة، وصاحب الدعوة نفسه مطارد بأبي هو وأمي وروحي، يعني مرحلة صعبة جدا، كلها مرحلة فتن ومحن وابتلاءات. ومع ذلك يقول له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال عدي: قلت كسرى ابن هرمز؟ النبي قال له: نعم، كسرى ابن هرمز. وما ينطق صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع بقى عدي بيقول ايه يا الله، ده في حياة عدي نفسه. قال: والله، صاحبي برضو بيقسم وهم اهل الصدق، قال: والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة تطوف حول بيت الله لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز صلى الله على الصادق. هو نفسه كان من بين أفراد هذا الجيش الفاتح في عهد مين؟ عمر رضي الله عنه، في عهد عمر خلافة الراشدة، العهد الثاني بعد الصديق مباشرة. النبي كان قال عبارة ثالثة في الحديث، قال: لإن طارت بك حيالة ترين الرجل يحمل ملء كفه ذهبا فيخرج فلا يجد من يقبله. فعدي بيقول لهم بقى أنا شفت اثنين، التالتة هتشوفوها أنتوا بقى. أنا شفت اثنين، رأى المرأة ترتحل وراء وفتح كنوز كسرى، كان من بين أبطال هذا الفتح. قال ولئن طالت بكم حياة لترون ما قاله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ده درس جميل قوي، لكن أنا مش عاوز يعني عاوز أصله بعد نهاية الكلام الجميل ده، أأصل هذا الدرس الليلة لشبابنا وطلابنا المهزومين نفسيا، للأمة كلها، للأمة التي هزمت نفسيا تحت زخم الواقع الضاغط لما فيه من محن ودماء وأشلاء تسفك هنا وهناك وهنالك، حتى تصور كثير من المسلمين أن الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يرى. والله العظيم قيلت لي وأنا قلتها قبل كده في الشريط أفي الله شك، عملتها جمعة كنت في المطار، أمسك بي رجل يعني كبير في المقام في الرتبة يعني، قال يا شيخ محمد تعال ده أنا بدور عليه، تعال استنى خير. قال لي ربنا ظالم كده على طول. والله قلت أعوذ بالله أعوذ بالله، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ليه؟ قال بقى كده، هو ربنا خلق الكون ونقص إيديه منه والعياذ بالله؟ هذا كلام بشع خطير جدا، اللي يعتقده يكفر، اللي يعتقده يكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أعوذ بالله، لا لا لا استنى ليه؟ قال هو ألا يسمع ألا يرى؟ قال الله الله الله، ومن شرك الدماء اللي عملها تسفك في فلسطين والعراق، ما فيش واحد فيكم في الحرم المكي ولا المدني ولا المساجد اللي مالي الأرض بيدعو دعوة ربنا يستجيبها ليه؟ القضية عنده تقريبا كلها خربانة، عاوز تقصد من البداية. عشان كده عمال أقول وزيد وعيد وكرر ومش همل التكرار، العقيدة التوحيد الإيمان قبل كل شيء قبل أي خطوة، العقيدة عقيدة مهلهلة، العقيدة مشوشة، عقيدة بصفائها وشمولها غير موجودة إلا عند يعني أسأل الله أن نكون من بين هؤلاء الذين من الله عليهم بالإيمان والتوحيد الخالص. أم عاوزة تتربى على عقيدة التوحيد التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، بنى هذه القضية لأن المهم جلست معه بفضل الله تبارك وتعالى، وكان فيه وقت قبل الطيارة ما تطلع، وبفضل الله عز وجل بفضل الله الناس في قلوبها يا أخواننا خير كبير، بس عاوز اللي ياخد بإيديها إلى الحق بس بأسلوب مؤدب أسلوب مهذب. يعني لو الراجل قال لك كلمتين قلت له كفر وديته الكارت الأحمر خلاص مش هيسمع مني حاجة، نما بالراحة خالص تعالى. يعني أذكر أن أنا ضربت له مثالا، قلت له حضرتك شغال فين؟ قال في المكان الفلاني. قلت له طب إيه رأيك لو شركة السويس لتصنيع البترول جت آخر السنة ديت وعملت مكافآت ومنحا لموظفيها ومدت لكش مكافأة تزعل؟ قال لي لا طبعا ما زعلش. قلت له ليه؟ قال لأن أنا مش شغال في شركة السويس لتصنيع البترول عشان تديني مكافأة. قلت له وانت ما اشتغلتش لربنا عشان ينصرك؟ وهذا مش عاوز دليل، بدأ بقول ربنا ظالم هقول له قال الله، ها اقول له قال الله لو يتهم رب العزة بالظلم. قلت له تعالى انت اشتغلت لربنا، وقف والله وقف. قلت انت عملت ايه لرب العزة؟ الأمة عملت ايه؟ العقيدة بتذبح شر ذبح، العبادة بتذبح شر ذبح، الشريعة تذبح شر ذبح، الأخلاق ابكي دما بدل الدم، تربية، الأمة عملت ايه عشان تبقى أهل للنصرة والتمكين؟ قلت له حتى الدعاء اللي انت عملت تتهمنا به ده وبتقول ان محدش ربنا، ده الدعاء ده انت حضرتك مش فاهم قضية الدعاء. قال ازاي؟ ذكرت له الآيات اللي ذكرتها قبل ذلك، آيات آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اسمع ربنا، عد كده معايا خمس مرات، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا القيامة إنك لا تخلف الميعاد. شوف الدعوات الجميلة الشاملة دي. ورب العزة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، ما قالش أني لا أضيع دعوة داعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، إنما داعي ممكن الإنسان يدعو أكله حرام ولبسه حرام ومشربه حرام وبيستحل الحرام، كيف يستجاب له؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نزل أصبح يا أخوانا أكل الحرام الآن أمرا في غاية اليسر والسهولة عند كثير من الخلق. يقول لك مش مشكلة، هات لي بس فلوس. حرام، يقول لك يا عم كبر دماغك، حرام مين؟ هو في حرام وحلال دلوقت؟ رشوة ماشي، ربا ماشي، أموال يتامى ماشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين يا رب يا رب، إيه يا عم في إيه؟ في إيه؟ أن يستجاب لمثل هذا لعمل يحارب رب العزة كل يوم بالربا اللي أعلن الحرب عن الله وأعلن الله الحرب عليه، كيف يستجيب الله له؟ الشواطئ العارية التي تحارب الله جل وعلا، كيف يستجيب الله لدعائنا ونحن لم نرجع إليه ولم نمتثل أمره ولم نجتنب نهيه ولم نقف عند حده؟ أنا بقول هذا يا أخوانا من باب ألا يقع أحدنا في شك في ربه سبحانه وتعالى، كما قال الأنبياء والمرسلون لأقوامهم أفي الله شك. لازم تشتغل، لازم الأمة تعمل، لازم تأخذ الأمة بالأسباب، وبعدين لما يطلع الله عليها فرى أنها قد بذلت كل ما تملك من الأسباب وصدقت مع الله، حينئذ ورب الكعبة ينصرها الله بالأسباب التي تملكها ما دامت قد حققت الإيمان بالله وبذلت أقصى ما تملكه من الأسباب، إذ أن الله ما تعبد الأمة إلا بذلك، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في صحيح البخاري أيضا وغيره من حديث خباب بن الأرق رضي الله عنه، بل شكونا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، ده في وقت التعذيب والمحنة الشديدة في مكة. خباب بن الأرق ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي متوسد بردة كده ونايم في الكعبة في البيت الحرام، بل فقلت ألا تدعو الله لنا؟ وفي رواية ثانية في الصحيح وقد لقينا من المشركين شدة، فبيقول له ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي وهو محمر وجهه، في أبي هو وأمي وجهه أحمر عليه الصلاة والسلام، وكان لما النبي يغضب يا أخوانا يحمر وجهه كأنك فقأت في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، وكان لما يفرح يتهلل وجهه وتتهلل أساريره كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم. فقل له ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي محمر وجهه وقال لأبي هو وأمي وروحي، لقد كان من قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وانا عملتها خطبة برضو عنوان ولكنكم تستعجلون، ريت ترجعوها بعنوان ولكنكم تستعجلون، لان الناس مع المحن والفتن بتزداد هزيمة نفسية، وانا ارى ان المحن والفتن التي تمر بها الامة الان انما هي تربية ربانية على عين الله جل وعلا لهذه الامة من جديد، لان المحن تصف الصف، ما تنساش العبارة دي مني، لأن المحنة تصف الصف وتطرد من على الطريق المنافقين وأصحاب القلوب المريضة ولا يثبت عن الطريق في المحن والفتن إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وعلم الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث، وعلم أن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان بالمحن ليختبر إيمانهم وصدقهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. في الصنف ماشي أو بيطبل مع اللي بطبله وبزمر مع اللي بزمره وبيهتف مع اللي بيهتفه، إنما أول ما تعرض لفتنة أقول لك لا رب العيال امشي جنب الحيط، الحيطان لها ودان، ما تتعبش نفسك، الدين له رب يحميه، خليك في حالك، بتنفخ في إربة مقطوعة، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات المهزومة التي تزيد المهزومة هزيمة وتزيد أهل الأرجاف نشاطا وحيوية. النبي بيعلمنا الأمل ويملأ قلوبنا بالأمل، بس الأمل المبني على العمل، مش أمل البكاشين والدجالين، لا، الأمل المبني على العمل، على البذل، على العقيدة، على العبادة، على تحكيم الشرع، على تربية جيل يحاكي جيل الصحابة، تربية صحيحة على القرآن والسنة. مش الأمل بدون عمل، هذا أمل الكذابين، هذا أمل المخادعين والمخدوعين. كان أخي يقول لك أنا أريد الجهاد، ولو فتش في نفسه لعلم أنه مضيع لصلاة الفجر، ده بكاش كبير، ده أكبر دجال. لو فتش في نفسه لعلم أنه لا يستطيع أن يغض بصره عن الحرام، بكاش كبير. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، قضية مش أماني ولا أحلام بردة ولا ثقافة ذهنية تافهة، لا، ده عمل، ده صدق، ده عقيدة، عبادة، امتثال للمنهج الرباني والنبوي، تربية لنفسك ولأولادك على المنهج الذي ربى عليه النبي والصحابة، هو ده الطريق كما فصلت في الجمعة الماضية. إنما نفضل نهتف ونغني ونسب ونستنكر لن نغير من الواقع أي شيء. أسأل الله أن يردنا إلى القرآن والسنة. النبي عصام يملأ قلوب الصحابة بالأمل، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله، يضرب الضربة الثانية ينكسر الثلث الثاني، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض اللي هو قصر كسرة، قصر كسرة، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض صلى الله على الصادق. ثم ضرب الضربة الثالثة وهو يقول مع كل ضربة بسم الله، ثم قال الله أكبر، قطع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. في سنن النسائي بسند الحسن لما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المعول أو المسحاة بلغتنا، والمسحاة لغة عربية، مسحاة لغة عربية، فأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فندر ثلث الحجر أو فندر ثلث الحجر أي انكسر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق يعني خرج ضوء مع الضربة، خرج برق، فبرق مع ضربة رسول الله برقة بضم الباء برقة، ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. فندر الثلث الآخر وضرقت برقة فرآها سلمان، ثم ضرب الثالثة وقرأ الآية فندر الثلث الباقي، وخرج رسول الله فأخذ رداءه وجلس عليه الصلاة والسلام. قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة ضوء. قال رسول الله يا سلمان رأيت ذلك؟ قال إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال له من حضره من أصحابه ادعو الله لنا يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تحققت دعوة النبي ولا لا؟ ها؟ طيب. قال ثم ضربت الضربة الثانية، ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال ثم ضربت الضربة الثالثة. خلي بالك عشان تعرف ان الكلام كده كل كلمة بتطلع بوحي. الدعوة الأولى استجاب، الدعوة الثانية استجاب، طب الثالثة؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. ثم قال رسول الله، قبل ما الصحابة يقولوا بقى، قال رسول الله دعوا الحبشة ما ودعوكم، دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. دعوا الحبشة ما ودعوكم يعني ما لم يعتدي عليكم أهل الحبشة فاتركوهم، لأن الذي سينقض الكعبة حجرا حجرا رجل من الأحباش الحبش. النبي وصف وصفا دقيقا كما بينت بالتفصيل في دروس الدار الآخرة. بس إمتى الكلام ده؟ حين لا يوجد في الأرض أحد يقول الله الله، بعد ما رب العزة ما يرسل الريح الباردة لتقبض أرواح المؤمنين حتى لو دخل أحدهم قلب جبل لا دخلت إليه وقبضت. أن في علامات من العلامات الكبرى العشرة زي ما فصل لا يراها أهل الإيمان ولا شدوى أهل التوحيد، منها الخسوف مثلا، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. من رحمة الله جل وعلا ليرى أهل الإيمان هذا الخسوف على الراجح كما بينت. يقبض الله أرواح المؤمنين في هذه مرحلة من المراحل ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، وهذا من رحمة الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ حين يوجد في الأرض موحد يخرج رجل من الأحباش فينقض الكعبة حجرا حجرا، لأننا في هذه اللحظات نكون في آخر العلامات الكبرى كما بين الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال ابن إسحاق، وسند ابن إسحاق فيه ضعف لكن الحديث أخرجه ابن جرير في تاريخه والبيهقي في الدلائل، بل وصح الحديث موصولا. رواية ابن إسحاق فيها انقطاع، بل صح الحديث موصولا عند غير ابن إسحاق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن النسائي ومصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهما وما بعده، كان سيدنا هريرة يقول إيه، خلي بالك يقول إيه، افتتحوا ما بدا لكم، افتتحوا ما بدا لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا مفاتيحها قبل ذلك. يا الله يا الله، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم. دي رواية الإمام أحمد. بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. صلي صلى الله عليه وسلم. دي رواية الإمام أحمد. فرواية البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند أحمد أيضا في رواية أخرى من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي. تلت صبت أو وضعت في يدي صلى الله عليه وآله وسلم. شايف البشريات دي؟ يعني أرجو أن تنتزع الهزيمة النفسية من قلوبنا بمثل هذه البشرات النبوية عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي. خد رواية ثوبان في صحيح مسلم جميلة جدا. في صحيح مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها صلى الله عليه وآله وسلم. رأى مشارق الأرض ومغارب الأرض وفي مكانه عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. مصدق النبي ها؟ ولا القلوب لسه فيها؟ إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ملك كسرى وملك قيصر. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. اسمع بقى شوف النبي الصادق قل وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة. بسنة عامة يعني بقحط عام في الأمة كلها. مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سأبلغ ملك وأعطيت الكنزين وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني بقحط عام يعني الأمة لا يمكن أبدا تهلك بمجاعة عامة. ممكن تحدث المجاعة في جانب من الجانب في بلد من البلدان في قطر من الأقطار إنما الأمة كلها تهلك هلاكا عاما لا لا مستحيل مستحيل. أقول هذا بملء فمي لأنه وعد الله ورسوله. خلي بالك من الرواية الجميلة دي وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم، يعني يستأصل شأفة الأمة من على ظهر الأرض. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. مفيش، اللهم لك الحمد، بشرى من الله، رحمة، اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك وعلى فضلك بعد علمك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فرب العزة يبشر نبينا ونبينا يبشرنا يا محمد، يقول ربنا: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أو ألا أهلكها بسنة عامة. طيب الحمد لله. والثانية: وألا أسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. شايف البشرى دي؟ يعني لو اجتمع أعداء الأمة في أقطار الأرض، لو اجتمع الكفر كله بحده وحديده وعتاده وعدده ليستأصل الأمة المحمدية المباركة من على ظهر الأرض، ما استطاعوا ولن يستطيعوا بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله. إنما الهلاك اللي يقع في الأمة هيبقى على أيدي بعضهم البعض، على أيدي بعضهم البعض. رواية الإمام مالك في الموطأ والترمذي في السنن بسند صحيح من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة فأطالها، نبي طول أو في القيام والركوع والسجود. فالصحابة قالوا له: يا رسول الله صليت صلاة لم تصلها قبل؟ قال: إنها صلاة رغبة ورهبة، أو إنها صلاة رغب ورهب، برواية أخرى صحيحة: وإني سألت ربي عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يسلط على الأمة عدوا فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. صلى الله على الصادق. بأسنا بيننا يا إخوة، بأسنا بيننا. هات لي معركة في التاريخ كله، ارجع من أول محنة الردة، هات لي معركة في التاريخ كله هزم فيها المسلمون ولم يكن أهل النفاق وأهل الخيانة سببا من أسباب هذه الهزيمة. والروافض متخصصون في هذا. لا تهزم الأمة قط إلا ببأسها فيما بينها، فيما بين أفرادها. شايف التشرذم اللي بيننا حتى نحن العاملين على الساحة للإسلام؟ شايف التشرذم والتهارج والتنازع، وكل واحد شايف نفسه بس، وكل جماعة شايف نفسها فقط، وبتطحن في التانية، وكل شيخ بيطحن في التاني، إلا ما رحم ربي من أهل الفضل والعلم والورع والتقى والدين. بأسنا بيننا شديد. سألت ربي ألا أجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إن كل شيء خلقناه بقدر. الشاهد أيها الأحبة أنه في ظل الأزمات، عاوزين نتعلم بقى الدرس ده، كان واضح طبعا طوال المحاضرة، في ظل المحن، في وقت اشتداد الأزمة والمحنة والابتلاء، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يملأ القلوب بالأمل في وعد الله جل وعلا، ويبشر الصحابة المستضعفين بالنصر والتمكين، وربما لا يتمكن أحدهم أن يخرج ليقضي حاجته، لكنه يبشره بوعد الله سبحانه وبوعد الصادق رسول الله. وأنا انطلاقا من هذا المنهج النبوي، أننا قلت السيرة مش قصة إنما دروس تربوية، انطلاقا من هذا المنهج النبوي أؤصل هذا الأمل في قلوب المهزومين، وأنتزع ببشريات القرآن والسنة هذه الهزيمة النفسية التي تمكنت من قلوب قلقة كثيرة، من قلوب عصفت بها ريح الشك واليأس والقنوط، من قلوب وقفت مهزومة فكريا فضلا عن التحرك لدين الله أمام زخم الواقع الضاغط بدمائه وأشلائه التي تسفح وتسفك وتمزق هنا وهناك وهنالك. وأقول إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم، بل إن الرحم الآن يتمخض عن ميلاد جديد، وسط هذه الضربات، وسط هذه المحن، وسط هذه الفتن، نعم، بل نرى ورب الكعبة بشائر النصر تلوح في الأفق على أرض الواقع. أنا لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية، ولا رجما بالغيب، ولا حتى من باب السياسة الجاهلة القاصرة، ولا أمام زخم الواقع الضاغط بجراحه وآلامه ومشاكله أبدا، إنما أقول ذلك بكل ثقة في الله وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الجولة القادمة في آخر الأمر لن تكون على الإطلاق إلا لدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هل تصدقون رب العالمين؟ وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر كما ذكرت أحاديث كثيرة في محاضرة الليلة، يبشر القلوب القلقة، يبشر القلوب المريضة، يملأ القلوب بالأمل في وعد الله وفي وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وأقسم في حديث آخر مسند أحمد صحيح ابن حبان معجم الطبراني وغيرهم بسند صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين، والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني بسند صحيح حديث حذيفة بن اليمان، بل قال الألباني وصحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهي المرحلة التي نمر بها الآن فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله الله الله الله، ده كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وعلى فكرة أرض الخلافة دي هتكون في القدس، هتكون على أرض فلسطين. يا معقول؟ القدس القدس القدس على أرض فلسطين موعود الصادق. فين يا عمي؟ في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي حوالة الأزدي. كان أبو حوالة جالس كده جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي يده على رأس أبي حوالة وقول له إيه يا ابن حوالة، يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة. مصدق ولا لا؟ هتنزل. الصدق قال نزلت، هتنزل، مش شرط في عهدي ولا في عهدك يا أخي ولا في حياتي ولا في حياتك، المهم ان انت تبقى راجل وتموت راجل، تموت راجل، تموت وانت مسلم الراية لابنك، تموت وانت على المعتقد الصحيح بس. لكن رب العزة مش هيقول لك تعالى انت الخلافة ما تحققتش في عصرك ليه، لا لا لا ابدا، انت عملت ايه، انت قدمت ايه، انت بذلت ايه في حدود قدراتك، في حدود قدراتك وامكانياتك، مش في حدود الاحلام. وسببنا بعض الشباب لا يزال مع الواقع ده، يعني سبحان الله مش مدرك الواقع ابدا. وانا قلت 100 مرة على سبيل المبالغة يعني مش حصرا، ان ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا يجوز للعالم او المفتي او الحاكم ان يفتي في اي مسألة الا بعلمين، الاول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع. مش عاوزك تنظر تنظر بارد سالب وانت ما انتش فاهم الواقع اللي انت عايشه ولا الأمة عايشاه، وبعدين تتهم بعد ذلك اهل العلم واهل الفضل من خلال نظرتك القاصرة وفهمك الضيق للواقع وللأدلة الشرعية. يجي شاب يقول عاوز اطلع العراق، نقول له لا، يقول لك بس الشيخ باع القضية على طول، الشيخ باع الدين. أوردها سعد وهو مستمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الله، وانت يا ابني بتدعي لنفسك الحماس والإخلاص للدين وبتنفي عني ليه أو عن غيرك من أهل العلم ليه؟ بأي وجه حق؟ ده الأمر دين، الأمر دين أمانة. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج، أسأل الله أن نكون منهم أو أن يكون أحفادنا ونحن منهم. المهم أنك تموت رجلا، تموت على المعتقد الصحيح وعلى المنهج الصحيح، معتقد ومنهج، لأن مش عاوزين نبتعد عن الإسلام منهجا ونحن نتجه إلى الإسلام عقيدة. يا ريت تستوعبوا الكلمتين دول، بقول لا نريد أن نبتعد عن الإسلام منهجا ونحن نتجه إليه عقيدة أو ونحن نتجه إليه غاية. يبقى الإسلام عقيدة والإسلام هو المنهج والإسلام هو الغاية. ما نقولش بقى سلفية المنهج عصرية المواجهة، لا، سلفية المنهج سلفية المواجهة. تتهم المنهج السلفي، تتهم المنهج اللي أقام للإسلام في الأرض دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء. لا، سلفية المنهج، سلفية المعتقد، سلفية الغاية، سلفية الوسيلة، منهج النبي والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام واضح، لا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام منهجا ونحن نتجه إليه عقيدة، لا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إليه غاية، بل نتجه إلى الإسلام وسيلة وغاية وعقيدة ومنهجا وسلوكا. هو ده المسلم، مش يفصل من الإسلام ويأخذ اللي على كيفه ومتصور إن دي المصلحة. لا، المصلحة أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي، بس يكون عندك فهم للأدلة وللواقع اللي أنت تسحب له الأدلة، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. إذن أيها الأفاضل، في ظل هذه المحن أنا أقول بملء فمي، الجولة القادمة لدين محمد والواقع الذي نحياه الآن يؤكد ذلك، بل إني أرى ضوء الفجر والله بدأ يبزغ، وتتمنى أمريكا الآن قبل الغد أن تولي الأدبار من العراق، ويتمنى الروس الليلة قبل الغد أن يهربوا من الشيشان، ويتمنى اليهود الليلة قبل الغد أن لو فارقوا فلسطين. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله، بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ على أرض فلسطين يعلمنا الأطفال الآن، يعلمون الرجال، بل ورب الكعبة حين أتابع وأقرأ أرى العجب العجاب. أين خرج هذا الجيل؟ من وسط المحنة، من وسط الفتنة. ما يحدث الآن في العراق؟ من أين خرج هذا الجيل الآن؟ من وسط المحنة، من وسط الفتنة. فلا ينبغي أبدا أن تعصف الفتن بحقيقة الإيمان في قلوبنا، بل يجب أن نزداد ثباتا وإيمانا بالله، وتصديقا للصادق رسول الله، وتسليما مطلقا كاملا لحكم الله ورسوله، وأن نردد مع المؤمنين الصادقين السابقين ما في قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، على طول بعدها رب العزة يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم، يا رب اجعلنا من هؤلاء، ومنهم من يتطرف، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شايف الآية؟ ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. حتى أهل النفاق يبشرهم الله بالتوبة. يا الله على القرآن وعلى رحمة الله سبحانه. ليعذب الله، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. شوف أدوات التوكيد في الآية عاملة إزاي. إن الله، الآيات اللي وكان الله غفورا رحيما، لا، إن الله كان غفورا رحيما. فضل الله سبحانه وتعالى. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا. هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا. فجر تدفق من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا جيل صحوتنا، إني رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا. ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا؟ أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح فاسقا. يا جيل صحوتنا، إني أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أكتفي بهذا القدر الليلة وأواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا مش هجاوب على أسئلة الليلة سمحوني، أشهد الله ظننت وأنا في الطريق إليكم أنني لن أتكلم كلمة واحدة، فيعلم الله أنني أعاني من يعني مرض شديد، وأسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين. لكن سبحان الله ما أعرفش ما بجلس، يعني أسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده. لكن أنا بس يعني زودا عن رسول الله، زودا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي شرف لي وأي شرف لنا أن يزود أمثالنا من الفقراء أصحاب الذنوب والمعاصي عن أشرف بشر عرفته الأرض، وعن أطهر من دب على الثرى، بل وعن ضرة تاج الجنس البشري كله. أنا مش هقول ألفاظ بذيئة عشان ما خالفش منهج النبي ولا أخلاق النبي. أحقر هجوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسوم وقحة، هكذا المنشط، رسوم وقحة تسيء للرسول في صحف دنماركية. تقدم الرسامون المجرمون برسومات كاريكاتيرية يصورون فيها سيد البشرية، لكنها رسوم قذرة غاية في النجاسة والقذارة. في الزعيم مسلم واحد وقف في مؤتمر صحفي عشان يذب عن النبي؟ لا لا. مفيش حكومة؟ لا. ويرد هؤلاء المجرمون بكل صفاقة على المسلمين المستضعفين في الدنمارك، ويقولون بأنها حرية تعبير وحرية رأي، ولا يجرؤ أحدهم أن ينال دستور دولة أو أن يتطاول على قدسية رجل من الصليبيين. تقوم الدنيا ولا تقعد، إنما على أطهر بشر عرفته الأرض حدش بينطق، حدش بيفتح بقه. أنا بفضل الله عز وجل تكلمت فورا في أول لقاء لي على فضائية، تكلمت بقوة وبوضوح. لكن على أي حال عاوز أقول بأن الحرب المعلنة على المصطفى ليست حديثة، ده الحرب قديمة يا شباب، ده من أول لحظة صعد فيها النبي على جبل الصفا وقال للمشركين في مكة إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، قالوا تبا لك سائر اليوم يا محمد. من اللحظة دي والحرب معلنة لن تتوقف عن ضرة تاج الجنس البشري كله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. حرب مش هتنتهي، لن تتوقف أبدا. يكفي أن الذي دافع عن المصطفى هو الله. هتقارن إيه بإيه؟ هتقارن إيه بإيه؟ وهل تضر السماء أن تمتد إليها يد نجسة شلاء؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد نجسة شلاء؟ هل يضر السماء نبح الكلاب في الأرض؟ قلت مثل هؤلاء ومثل المصطفى كذبابة قذرة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك، فقالت لها نخلة التمر العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ ده كان موضوع الجمعة بكرة، لكن لم يقدر الله أن أكون خطيبا غدا، كانت المفروض الجمعة في طلقة، لكن قدر الله ما شاء فعل، ما عندوش خطبة بكرة حتى مستمع يعني. يعني كنت مجهز الموضوع ده، أزود عن عرض رسول الله، فدماؤنا ورب الكعبة، دماؤنا وأرواحنا وأعراضنا نقي بها حبيبنا المصطفى. والله لو أذن، والله لو أذن لشباب الأمة في أنحاء الأرض أن يزود عن المصطفى لعلم هؤلاء الكلاب مكانة المصطفى في قلوب المؤمنين. لكن أن الإسلام بقى الحيطة الميلة لكل نجس، لكل قذر، صار الجميع يتكلم ويعلن الحرب على هذا الدين وعلى أصوله وثوابته. وأنا عملت سلسلة كاملة اسمها الحرب على الثوابت، محتاجة تتعاد تاني والله. الحرب على الثوابت، حرب معلنة، ما عرفش الحرب بقى على الجزئيات وعلى المسائل الخلافية، لا، صارت الحرب الآن معلنة على الكليات، على الأصول، على الثوابت. تقدر تعمل ايه؟ ما تبقاش سلبي، ما تبقاش سميع وخلاص. طب اعمل ايه؟ عبر يا اخي، عبر ازاي؟ اكتب، اكتب لاي مسؤول تعرفه. لو احنا رجاله فعلا ونقدر، وزير زي وزير الثقافه او السخافه يلاقي عنده من بعد يومين في المكتب 10,000 رساله من 10,000 موحد بيزبوا عن النبي، ما تقدرش تعمل دي. انما عشان احنا تربينا على السلبيه، سميعه، نسمع ونمشي، والله لو السب ابوك وانت نايم والله ما تنام، انما لو سب النبي مش مشكله، كانه لم يكن شيء. اكتب خطاب يا اخي، رساله، ابعت لوزير الثقافه، لوزير الاعلام، لرئاسه الجمهور، امن الدنيا كلها، خاطب كل البشر اللي تقدر تخاطبهم، وبين لكل الدنيا أن محمدا في قلوبنا، وأننا نزود عنه بأرواحنا وننسج له عباءة من دمائنا. عبر بس بأسلوب جميل، بأسلوب النبي محمد، بأخلاق النبي، بمنهج النبي، رسالة مختصرة، ما تطولش، ابعت رسالة، تقدر عندك علاقة بمسؤول كلمه، ده راجل دبلوماسي كلمه، ده راجل سفير كلمه، اعمل اي حاجة فضلا عن ان تحول منهج النبي في حياتك انت الى واقع. دي اعظم شهادة تشهدها للنبي، ان تكون متبعا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وان يجعل هذه الحرب اذانا ببداية الفتح، انه ولي ذلك والقدر عليه. واكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن